بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس 34 في مذاكرة كتاب المحرر لابن عبد الهادي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن سلمة الجرمي قال: كنا بماء ممر الناس، وكان يمر بنا الركبان، فنسألهم: ما للناس ما للناس، ما هذا الرجل؟ فيقولون: يزعم أن الله عز وجل أرسله، أو أوحى الله بكذا. وكنت أحفظ ذلك الكلام، فكأنما يغري في صدري. وكانت العرب تلوم بإسلامهم الفتح، فيقولون: اتركوه وقومه، فإن ظهر عليهم فهو نبي صادق. فلما كانت وقعة الفتح، بادر كل قوم بإسلامهم، وبدر أبي قومي بإسلامهم. فلما قدم قال: جئتكم والله من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا. فقال: صلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا صلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني، لما كنت أتلقى من الركبان. فقدموني بين أيديهم وأنا ابن 6 أو 7 سنين، وكانت علي بردة، وكنت إذا سجدت تقلصت عني. فقالت امرأة من الحي: ألا تغطون عنا أستا قارئكم؟ أستا أسمع لي. ألا تغطون عنا أستا قارئكم؟ فاشتروا فقطعوا لي قميصا، فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص. رواه البخاري وعند أبي داود: وأنا ابن 7 سنين أو 8 سنين، وعند النسائي: وأنا ابن 8 سنين. هذا الحديث مضى الكلام على طرفه في الدرس السابق، وفيه إمامة الصغير الذي لم يبلغ إذا كان حافظا للقرآن. فإن عمرو بن سلمة الجرمي كان يتسمع من الركبان الذين يمرون بهم على الماء بهذا الوحي الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وكان سريع الحافظ فيحفظ. فلما وفد أبوه على النبي عليه الصلاة والسلام أسلم وأخبرهم بالصلوات: صلوا صلاة كذا لكذا، وصلاة كذا لكذا، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. ففيه أن الأذان لا يشترط في صاحبه العلم بالقرآن، وإنما يكفي العلم بإحكام الأذان. أما الإمامة فالأولى بها الأكثر قرآنا، وليؤمكم أكثركم قرآنا. فنظر قومه من أكثرهم قرآنا، وإذا هو هذا الصبي مما يسمع من النقلة من الناس كلام الله جل وعلا الذي يتناقلونه مما سمعوه من النبي عليه الصلاة والسلام. فقدموه يصلي بهم استجابة لأمره عليه الصلاة والسلام: وليؤمكم أكثركم قرآنا. ما كان عليه إلا بردة، والبردة نوع من أنواع القمص والثياب، وكان قصيرا، فكان إذا ركع انكشف بعض عورته، وإذا سجد انكشف بعض عورته، وليس العورة المغلظة، وإنما أطراف الفخذين لقصر هذا الثوب. فقالت له امرأة، قالت للقوم: غطوا أست قارئكم. ما ظهرت أسته، يعني دبره، لو ظهرت بطلت الصلاة، وإنما أرادت بذلك ستره. كم كان عمره لما صلى بهم؟ 7 سنين أو 8 سنين، وأكثر الروايات أنها 8 سنين، وهو قطعا لم يبلغ، فدل على جواز إمامة الصغير إذا كان أهلا للإمامة بإيش؟ بما معه من القرآن. وفيه نقص ذات اليد بينهم، ما كان عندهم ما يلبسونه ثوب ثوبين ثلاثة، إنما هو قميص واحد بردة واحدة. مما يدلكم على صغره أنهم تقاطوا له، أي وضعوا له المال، في قوله فاشتروا فقطعوا لي قميصا. فما فرح رضي الله عنه بمثل فرحه بهذا القميص، لأنه صغير، فرح بثوب أفضل من البردة التي ربما لا تستر كل جسمه، ففيها إمامة الصغير إذا كان أهلا للإمامة، فأما بالكبار لأنه أكثرهم أخذا للقرآن. وهنا يسأل بعض الناس يقول لي أدخل المسجد وإذا الإمام صغير السن، نقول إذا كان يقيم القرآن فصلاته صحيحة. وحديث ابن عباس يأتي فيه ضعف الذي فيه أنه يكره أن يؤم الغلام حتى يحتلم، هذا فيه ضعف كما ننبه عليه إن شاء الله. نعم، أحسن الله عليكم. وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يكره أن يؤم الغلام حتى يحتلم، رواه الأثرم والبيهقي، ولفظه لا يؤم الغلام حتى يحتلم. هذا الحديث الذي رواه الأثرم في سننه، وبالمناسبة سنن الأثرم هذه لم توجد بعد، لم تطبع، إنما وجد منها أجزاء يسيرة، أوراق يسيرة. ورواه البيهقي أبو بكر البيهقي في سننه الكبرى بسنده عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يكره أن يؤم الغلام حتى يحتلم. وش معنى يحتلم؟ يبلغ، أي يبلغ. هذا الأثر عن ابن عباس أثر ضعيف جدا، لأن في رواته إبراهيم ابن محمد ابن أبي يحيى الأسلمي، وقد ترك العلماء روايته، فحديثه ضعيف جدا. حديثه ماذا؟ ضعيف جدا، وقد ضعفه غير واحد من الحفاظ، لأنه محجوج بماذا؟ بإمامة عمرو ابن سلمة الجرمي، وقد أما قومه وهو ابن 7 أو 8 سنين، لم يبلغ قطعا. نعم، أحسن الله عليكم. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه، وفي رواية سنا بدل سلما، رواه مسلم. هذا حديث رواه الإمام مسلم عن أبي مسعود البدري. من أبو مسعود البدري؟ تكرر علينا غير مرة، هو عقبة ابن عمرو الأنصاري. أبو مسعود غير ابن مسعود، فأبو مسعود عقبة ابن عمرو الأنصاري البدري لأنه من أهل بدر، وعبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي أيضا بدري لكنه مهاجري ليس أنصاري. وابن مسعود عبد الله هو الذي على صدر أبي جهل لما ضربه الشابان، فقال من أنت؟ يقول أبو جهل وهو يعتلج في دمائه، قال عبد الله بن مسعود، قال رويع الغنم؟ قال نعم رويع الغنم يا عدو الله. فهذا الحديث يرويه أبو مسعود، أبو مسعود غير ابن مسعود، عقبة بن عمرو البدري الأنصاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أم القوم، أي يا أم في المسجد في الجماعة، أقرأهم لكتاب الله. ومعنى أقرأهم إيش؟ أحفظهم، فالقارئ هو الحافظ. فإن كانوا في القراءة سواء، أي متقاربون، فأعلمهم بماذا؟ بالسنة. والعلم بالسنة يقتضي حفظها وفقهها، يحفظ الحديث ويفقهه. فإن كانوا في علمهم بالسنة سواء فأقدمهم سلما، أي إسلاما، في رواية فأكبرهم سنا، يأتي السن في المرحلة الثالثة. ومن هذا أخذ الفقهاء رحمهم الله أن الأولى بالإمامة الأقرأ العالم فقه صلاته، وفي هذا قول صاحب متن الزاد في باب صلاة الجماعة: يؤم القوم الأقرأ العالم فقه صلاته. لا بد من هذين القيدين. فربما يكون قارئا حافظا لك ما يعرف أحكام الصلاة، لا، لا بد أقرأ مع علمه بفقه الصلاة، وهذا معنى علمهم بالسنة ليعرف كيف يؤدي الفريضة على وجهها الصحيح، فلا يقع في تروك وإلا مخالفات أو بدع من جهة جهله بها. فإن تساووا في القراءة وفي العلم بالحديث بالسنة الشريعة والفقه، فيقدم الأكبر سنا، ورواية فأقدمهم سلما يعني أسبقهم إسلام. طيب مات الصحابة، جاءت مسألة السن، مسألة أن يكون أكبرهم سنا. وإذا عين ولي الأمر إماما راتبا في مسجد تعلقت بهذا ذمته، إذ لا يجوز أن يعين إلا أهل الكفاية، فلا يتقدم على هذا الإمام الراتب ولو كان من هو أحفظ منه وأعلم منه، لأن الإمام الراتب المرتب في المسجد أولى بالإمامة من غيره. ويفهم هذا من تتمة الحديث: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه. فالإمام الراتب في المسجد سلطان على هذا المسجد بترتيب ولي الأمر له إماما، وكذلك في بيتك وفي ملكك لا يجوز أن يؤم أحدا إلا بإذنك، لأن بيتك وما كان تحت ملكك في سلطانك. قال: ولا يقعد على تكريمته إلا بإذنه. تكريمته المكان المكرم في مجلسه، في بيته، في مجلسه هو، لا يقعد عليه إلا بإذنه، لأنه أولى بهذا وأحق به. واختيار الأئمة والمؤذنين من مهام ولي الأمر، لأن بهما أي بالإمام والمؤذن إقامة هذه الفريضة، إقامة الصلاة. ولهذا يتعين تعيين هؤلاء الأئمة، ولا بأس أن يعطوا رزقا من بيت المال ليقوموا بهذا العمل. وإنما اختلف العلماء في وضع رواتب يستأجرون على الإمامة وعلى الأذان، على ثلاثة أقوال مشهورة، أرجحها أنه لا يصح أخذ الراتب على الإمامة وعلى الأذان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مالك بن الحويرث في الصحيحين: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، أي راتبا. طيب الرزق مكافأة من بيت المال لقيامه بهذا العمل الكفائي. وش تقول يا صابر؟ ها؟ سم. إذا كان إماما راتبا فيقدم الإمام الراتب، وإن لم يكن الإمام راتب فإن كان الأحفظ لابسا بنطالا وقميصا وقد ستر عورته فنعم أولى من أبو شماغ، أولى من أن تقدم من يلبس شماغا وطاقية وثوبا. العبرة ليس باللباس، وإنما العبرة بأداء الواجب والقيام بالعمل الكفائي. نعم. أحسن الله عليكم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولي الأحلام. أحسن الله عليكم. أولي الأحلام. ليليني منكم أولي الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثلاثا، وإياكم وهيشات الأسواق. رواه مسلم أيضا. هذا حديث ابن مسعود، والأول قبله حديث أبي مسعود البدري. في حديث ابن مسعود عبد الله بن غافل بن مسعود الهذلي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. قالها ثلاثة. يلني أين؟ خلف الإمام، والنبي هو الإمام. يليني أي بخلفي أولو الأحلام، أهل العقول والفقه والبصيرة والحكمة. لماذا؟ حيث إذا ناب الإمام شيء في صلاته قدمه. ومنه أخذ الناس وأخذ العلماء أن الذي يلي الإمام في روضة المسجد أي خلف الإمام هم هؤلاء أولو البصيرة وأولو الأحلام. أما الصغار فلا، يكونون في أطراف هذه الروضة. فإن تقدم الصغير فهو أولى بالمكان الذي تقدم به من غيره ولو كان كبيرا، إلا الموضع الذي خلف الإمام، خلفه برجلين ثلاثة، يكون فيها أولو الأحلام والنهى. لماذا؟ لأنه إذا ناب الإمام في صلاته شيء نبهوه أو سدوا عيبته وخلله في هذه الصلاة. وإياكم، إياكم اسم فعل أمر، يعني أحذركم وهيشات الأسواق. الهيشة ما هي؟ هي الهوشة، رفع الصوت، أي لا تكون المساجد كالأسواق فيها صخب ورد هذا وجب هذا. المساجد فيها سكينة وهدوء لأنها أماكن العبادة. إياكم وهيشات الأسواق، أي لا تكون المساجد كأسواقكم، لأن المساجد لها حرمة. ولهذا المساجد لا يجوز نشدان الضالة فيها، ولا البيع والشراء، ولا قضاء الحاجات. وهذه كلها تجوز وين؟ في الشوارع وفي الطرقات والأسواق. نعم. أحسن الله إليكم. وعن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشياطين تدخل من خلل الصف كأنها الحذف. رواه كأنها الحذف، أحسن عليكم، كأنها الحذف هي البهائم الصغار السود، الغنم الصغار الصخال والجفار السود. نعم. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان البستي. والحذف بالتحريك غنم سود، والحذف أحسن عليكم، والحذف بالتحريك غنم سود صغار من غنم الحجاز، الواحدة حذفه. هذا حديث رواه قتادة بن دعامة السدوسي عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رصوا صفوفكم، أي سدوا ما فيها من الخلل كالتراص، كما تصف الملائكة عند الله في الصلاة. وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، أي لا يتقدم عنق أحد على عنق أحد. كانت ترص الصفوف وتعدل كما تعدل القوارير. قال: فوالذي نفسي بيده إني لأرى، هذه من الرؤية التي يكشفها الله لنبيه. أرى الشياطين، الشياطين هم مردة الجن، تدخل بين الخلل أي الفرج بين الصفوف، كأنها الخدف أي كأنها الغنم السود الجفار الصغار، تقطع هذه الصفوف وتتخللها. ولهذا أمر عليه الصلاة والسلام برص الصفوف وسد الخلل ليقوم الناس في صلاتهم كما تقوم الملائكة في صلاتهم عند ربه. وجاء في الحديث الصحيح أن الله عز وجل يضحك من ثلاث، ومنها من قيام العباد صفوفا يصلون لله جل وعلا، يعجب ذلك ربنا ويضحك منه لهؤلاء الذين صلوا صفوفا. وفيها مراغمة الشياطين، فإنه إذا سدت الخلل ورصت الصفوف وسوي بينها لم يكن لهذا الشيطان إفساد وتخريب لهذه الصفوف ولهذه الصلاة. وهذا الأمر للوجوب في سد الخلل وفي مساواتها، والأئمة مأمرون بهذا، فلا يكون أمره مجرد كليشة ولا عادة، وإنما يكون أمره تحقيقا لهذه المصلحة. وكان عمر يبطئ في تعديل الصف حتى أنه يعدل الناس بعصاه وبيده يقدم هذا ويؤخر هذا ليحصل هذه الرتبة في مشابهة الملائكة عليهم السلام وفي تحقيق ضحك الله جل وعلا لعباده إذا قاموا صفوفا بين يديه يصلون. والصف الأول أولى أن يتم ثم الذي بعده. نرى الآن في المساجد الكبيرة يهتمون بأطراف الصف الثاني والأول ما أكتمل، ربما يقيمون أربعة صفوف في اليمين والصف الأول أو الثاني لم يكتمل، هذا ما يجوز، لا بد من إتمام الصف الأول فالأول، فإن كان نقص فليكن في الصف المؤخر. أما تنشأ عن يمين الصفوف ثلاثة أربعة خمسة صفوف والأول ما تم أو الثاني من يسار ما تم، هذا ما يجوز ويأثم به من علم ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. رواه مسلم. نعم، هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال خير، وهذه التفضيل، خير صفوف الرجال في الصلاة أولها، والصف الأول فيه فضل عظيم وأجر جليل لو يعلم الناس ما في النداء أي في الأذان وما في الصف الأول من الأجر لاستهموا عليه ولأتوا إلى المساجد حبوا، هذا للحث على التبكير مو بالحث على المزاحمة. بعض الناس يتأخر فإذا جاء زاحم من في الصف الأول وآذاهم هذا معتدي ومؤذي وقد يؤذر فضلا عن أن يؤجر. خير صفوف الرجال أولها وشر صفوف النساء إيش أولها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. فالخيرية في الصفوف المتقدمة للمبادرة إلى ماذا؟ إلى الصفوف المتقدمة، والنساء شرها أولها وخيرها آخرها، وهذا فيه المباعدة بين الرجال والنساء، وفيها تنبيه إلى عدم الاختلاط حتى في العبادة. والاختلاط أيها الإخوة الذي كثر فيه اللغط والكلام بهوى وبمآرب عديدة، الاختلاط نوعان. النوع الأول اختلاط لا بد منه في الأسواق في الطرقات في الطواف في السعي في الرمي، يشق أن يصان الناس عنه، فهذا لا بأس به ما دام أنه ليس فيه مماسة وليس فيه خلوة وليس فيه اعتداء وأذية. النوع الثاني اختلاط لا يكون أو لا تدعو الحاجة إليه، وإنما من دخول الرجال على النساء أو دخول النساء ومجارأتهن على الرجال في المجالس في المكاتب، فهذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام في قوله إياكم والدخول على النساء، لأن الدخول يقتضي المخالطة. قالوا أرأيت الحمو يا رسول الله؟ من الحمو؟ أخوه أو قريبه، أخو الزوج أو قريبه. فقال عليه الصلاة والسلام الحمو الموت، أي كأنه في لساننا الحمو الموت الحمر، إذا كان الحمو الموت فغير الحمو أشد موتا وأشد إهلاكا. نعم. أحسن الله عليكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه. متفق عليه. هذا من أحكام الجماعة إذا كان الجماعة كم؟ اثنان. والجماعة في اللغة أقلها كم يا أخواني؟ ثلاثة. والجماعة في الشرع أقلها اثنان، فاثنان فأكثر جماعة، والجمع في اللغة يكون بعد المثنى. هذا الحديث له قصة، فإن ابن عباس رضي الله عنهما بات عند خالته ميمونة بنت الحارث المصطلقية، أخت أمه أم الفضل بنت الحارث، بات عندها والنبي عندها. أين بات ابن عباس؟ بات في طول الوسادة، وبات النبي وميمونة في عرضها. قام عليه الصلاة والسلام يصلي في الليل، وابن عباس هنا ناهز البلوغ، ما بلغ بعد، ففيه جواز نوم الصغير مع محارمه الكبار. فلما قام النبي يصلي، ابن عباس فطن حليل رضي الله عنهما، فقام يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه تربيتهم أبناءهم على التأسي والاقتداء برسول الله. إن وقف، وقف عن يسار رسول الله، فأخذه النبي برأسه وجعله عن يمينه. بدأ ابن عباس صلاته إن عن يسار النبي، لم يبطله النبي ذلك لعدم علمه، وإنما سحبه فأتى به عن يمينه، وكان يفتل لحمة أذنه يلاطفه ويدفع عنه النوم. ففيه أنه إذا صلى اثنان وقف المأموم عن إيش؟ عن يمين الإمام، وصار الإمام عن يسار مأمومه. طيب، إذا كان معهم امرأة، يأتيكم فيها حديث أنس عن أم سليم. نعم، أحسن الله عليكم. إذا امتلأ المصلى فلا مانع أن يصف عن يمين الإمام، كما في الزحام، كما في منى وعرفات، كما في بعض المصليات، إذا امتلأ المكان تقدموا وصلوا عن يمين الإمام. أما اليسار إذا لم يكن مكان إلا عن يساره لا بأس أن يصف عن يساره، لكن أقل منه رتبة ليبقى الإمام متميزا. نعم، أحسن الله عليكم. وعن أنس رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أم سليم، فقمت ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا، متفق عليه واللفظ للبخاري. ولمسلم: صلى به وبامرأة فجعله عن يمينه والمرأة خلفه. اللهم صلي وسلم عليه. هذا الحديث في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم أتى أم سليم بنت ملحان النجارية، أم أنس وزوجة الصحابي الجليل، من؟ ها؟ أبو طلحة، فهي من محارمه عليه الصلاة والسلام، وكان يحبها. فيقول أنس رضي الله عنه: فصففت أنا واليتيم خلفه. من اليتيم؟ أخو أنس الصغير، وهو الذي كان يداعبه النبي، يقول: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ فصففت أنا واليتيم خلفه والعجوز من ورائنا، أي أمه أم سليم. ففيه أن المرأة تصف خلف الرجال، وإذا كان في الصفوف أطفال فخلف الأطفال، وهذا متطابق مع الحديث السابق: خير صفوف الرجال أولها، وشر صفوف النساء إيش؟ أولها، وخيرها آخرها. وهذه الصلاة التي صف بها وصلى بهم صلاة إيش؟ نافلة، كما في صلاة ابن عباس نافلة، وصلاة النافلة يجوز أن تصلى جماعة، يجوز أن تصلى جماعة، لا سيما إذا كانت لأجل التعليم. ولما جاء عتبان بن مالك الأنصاري إلى النبي عليه الصلاة والسلام فطلب منه أن يصلي في ناحية من بيته يتخذه مسجدا، صلى وراءه وكان الوقت ضحى. ففيه أن النافلة يجوز أن تصلى جماعة، يجوز أن تصلى جماعة من غير ترتيب، يتواعد الناس، يقول: ترى الموعد المسجد الفلاني اللي يصلي فيه الضحى جماعة. إن تواعدوا ورتبوها صارت إيش؟ أمرا محدثا. وفيه للباب أن المرأة تصف في صفها خلف الرجال، ولو كان الرجال أبناءها أو صغارا من أيتامها فإنها تصلي خلفهم. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم اللهم تسليما. نقف عند هذا الموضع، والله ولي التوفيق.